بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. العارية هو التبرع بالعين لمن ينتفع بها ويردها. ويقال أعاره كذا، يعني تبرع له بالعين لينتفع بها. والمعار اسمه عارية، عارية يعني عارية عن العوض، بخلاف ما تقدم من العرية في مسألة العراية، فهنا العارية وما والمتقدم العرية تجمع على عراية، وهذه عواري. هنا العارية تجمع على عواري. وحديث سمرة عام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. على اليد ما أخذت من أموال الناس، يعني بغير معاوضة، إما أمانة أو عارية، على المودع أن يرد الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، وعلى المستعير أن يرد العارية. والعارية أمانة، العارية أمانة في يد المستعير، فعليه ردها. على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم، بعد بس حديث واحد؟ لا، أنا فيها حديث أحسن عليكم فيها. فيها حديث: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. هذا من جنس ما قبله: أد الأمانة إلى من ائتمنك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا شامل العارية والوديعة، والعين المستأجرة هي أمانة في يد المستأجر، والوكيل العين التي وكل فيها هي أمانة عنده. أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. الخيانة حرام، فإذا الإنسان خان واحد لا يعاقبه بالخيانة، الخيانة حرام. لا تخن من خانك، وهذه مسألة تتعلق بمسألة يقال لها مسألة الظفر، فمن خانه أحد وأكلها يعني حقه وأكل شيئا من ماله، فهل يجوز له أن ينتقم منه بطريق الخيانة إذا ظفر بشيء من ماله؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، مسألة الظفر بمال الظالم أو الخائن. وظاهر الحديث على حجة لمن يقول إن من ظفر بمال من أكل له حق أنه ليس له أن يخونه فيه، فإذا ائتمنه من خانه، إذا ائتمنه من خانه فلا يخونه في أمانته. ومنهم من يفصل يقول: إذا كان حق المظلوم، إذا كان حقه ثابتا بطريق يعني ببينة، فله أن ينتقم ويأخذ من حق من مال الظالم بقدر حقه. فمنهم من يجيز ذلك مطلقا، ومنهم من يمنعه مطلقا، ومنهم من يفصل. نعم. وعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا الآن الذي يحصل من بعض الأجراء يمنعه المستأجر من حقه ولا يعطيه راتبه، فهل يجوز للعامل أن يأخذ من ماله؟ كونه أجير عنده حقه ثابت عليه، أجير مستأجر وكل يعرف أنه أجير عند فلان. فله أن يأخذ من ماله بقدر راتبه الذي منعه المستأجر أو الكفيل. نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداه؟ قال بل عارية مؤداه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. المقصود أن هذا الحديثان يتعلقان بمسألة في العارية، وهي هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت؟ هذه فيها مذاهب، قيل إنه يضمنها مطلقا، قيل لا يضمنها مطلقا لأنها أمانة، فإذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمنها لأنها أمانة، وهذه هي القاعدة في الأمانة. وقيل إن اشترط الضمان ضمن، إن اشترط المعير الضمان ضمنها المستعير إذا تلفت، وهذا هو ظاهر الحديثين، إذ قال صفوان أغصب يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. فقول بل عارية مضمونة يقتضي أنه شرط له الضمان، ولعل هذا هو الأقرب، أنه إن اشترط الضمان ضمن، وإلا الأصل في العارية أنها غير مضمونة، وهذا فيما إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط. أما إذا تلفت بتعد أو تفريط فهي كسائر الأمانات. نعم، انتهى الباب. نعم، أحسن الله إليكم. باب الغصب. اقرأ كلام الشيخ على المسألتين، مسألة الظفر في الباب ومسألة، اقرأ كلام الشيخ عبد الله. نعم، مش فيه يدل على ايه؟ الى الوكالة. أجل؟ نعم. بس شواهد الوكالة كثيرة، وساق منها، أقول وساق منها جملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الأحاديث. هذه الأحاديث من الأصول التي جاءت في بيان أصل حكم العارية، وأنها إباحة منافع العين مع بقائها بلا عوض. نعم. ثانيا، أن العارية مشروعة، فهي إما مستحبة كما هو قول الجمهور. إيش فيها؟ فهي إما مستحبة. مستحبة. كما هو قول الجمهور، أو واجبة كما هو قول بعضهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي واجبة في الأشياء يعني الحقيرة، أما مطلقا فليست واجبة، هي مستحبة. واحد مثل ذكروا هذا ويمنعون المعروف، مثل إعارة الدلو والحبل، هذه أشياء مما يرتبق به ولا ضرر على المعير ينتفع بها، القدر ماعون، لكن على الغني يعيره بيته يعيره السيارة ما هو ضروري، فتارة تكون مستحبة وتارة تكون واجبة في الأشياء التي جرت العادة إن مثل ما يضر البائع ولا يخاف على شيء، مثل الحبل والإناء الماعون والقدر، ذكروا هذا في ذم الذين قال الله فيهم ويمنعون الماعون. نعم كمل المسألة. نعم أحسن الله إليك. واختار شيخ الإسلام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يوجبها على الغني، على الغني ها. قال تعالى عن مانعي الماعون ويمنعون الماعون، وهو يشمل كل ما جرت العادة بإعارته. لاحظ ما جرت العادة بإعارته، نعم بإعارته من الأواني ونحوها. ثالثا وجوب أداء جميع الأمانات على أصحابها ومنها العارية، لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أبو داود. رابعا الأمانة هي كل عين بيدك. بعد رابعا خامسا وجوب ضمان العارية إذا تلفت بتعد أو تفريط بإجماع العلماء. إيش؟ وجوب ضمان العارية إذا تلفت بتعد أو تفريط، هذا يعني بإجماع العلماء. نعم. سادسا إذا تلف بعض أجزائها فيما استعيرت له فلا ضمان بالإجماع، فيما استعيرت له بعض أجزائها. نعم. إذا تلف بعض أجزائها فيما استعيرت له فلا ضمان بالإجماع. نعم. سابعا التعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط تفسير التعدي ما للشرع. ثامنا أما إذا تلف بدون تعد ولا تفريط تلفت نعم تلف نعم أما إذا تلف بدون تعد ولا تفريط وبغير ما استعيرت له ففيها خلاف سنذكره قريب إن شاء الله. ليش تلف يعني تلفت؟ إيه الظاهر خطأ. لا تلفت تلفت العارية. إيه نعم نعم. تاسعا وجوب حفظ الأمانة. بعد عاشرا تحريم الخيانة. الضمان ففيها خلاف. نعم أحسن عليكم. قال الحديث رقم كذا ذكر العارية المضمونة والعارية المؤداة، والفرق بينهما أن المضمونة هي التي تضمن إن تلفت، وأما المؤداة فهي التي لا ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط. هذه المضمونة مضمونة مطلقا. نعم. وأما المؤداة فهي التي لا يجب أداؤها إلا مع بقاء عينها. إيش؟ وأما المؤداة فهي التي لا يجب أداؤها إلا مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة، وسيأتي خلافها إن شاء الله تعالى. الخلاف أحسن الله إليكم، اختلف العلماء في ضمان العارية إذا تلفت عند المستعير إلى ثلاثة أقوال. أحدها أن المستعير يضمنها على كل حال سواء شرط عليه الضامن أو لم يشترط عليه، وهذا هو المشهور عند أحمد والشافعي. هذا هو المشهور عند أحمد والشافعي. نعم أحسن. إنها مضمونة مطلقا. نعم على كل حال بدون شرط، ولم يذكروا يعني التفريط. قال في الإنصاف هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب، لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أبو داود. الثاني أنها لا تضمن بحال كسائر الأمانات. نعم. وهو المشهور عند مالك. الثالث لا تضمن إلا إذا شرط ضمانها، اختاره جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم العكبري وصاحب الفائق، وذكر الإمام أحمد وذكر للإمام أحمد ذلك، فقال المسلمون على شروطهم، رواه الترمذي. الرابع أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط فيها كسائر الأمانات، وهذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي والثوري، وهو قول الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز، واختاره شيخ الإسلام. إيش؟ اختار شهر الإسلام أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط فيها، يعني لا تضمن مطلقا. ها؟ نعم، إلا بالتعدي. التعدي والتفريط هذا مفروغ منه، يعني مطلقا بمعنى أنه لا يضمنها. عجيب هذا، يعني وإن شرط الضمان، هذا معنى الكلام. واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن السعدي. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان. إذا صح الحديث فهو الحكم. قال في النهاية: أي إذا لم يخن في العارية والوديعة فلا ضمان عليه من الإغلال وهو الخيانة. التخريج أحسن الله إليكم. قال: رواه عبد الرزاق عن شريح بلفظ: ليس على المستعير ولا على المغلي ضمان. وروى البيهقي عن شريح والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ليس على المغلي ضمان. ليس على المغلي ضمان. ليس نعم على المغل. المغل نعم. إيش المغل؟ المستغل. ما المغل هكذا. نعم. وحتى في اللفظ ليس على المستعير ولا على المغل المستعير ضمان. نعم، في المستعير. نعم، الأول على المستعير. أي هذا واضح. هو المغل هو فسف النهاية قال الإغلال وهو الخيانة فلا ضمان عليه. قال نعم، قال في النهاية: أي إذا لم يخن في العارية والوديعة فلا ضمان عليه من الإغلال. كأن المغل بمعنى المستغل المستفع المنتفع، ليس على المنتفع. فائدة أحسن الله إليكم. قال كثير من العلماء، فائدة: كثير من العلماء ومنهم الحنابلة يرون أن العارية تضمن على كل حال إلا في أربع حالات، وهي: أولا إذا كانت العارية وفقا لكون المستعير من جملة المستحقين. ثانيا إذا أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته إذ المالك هو الذي طلب ركوبه تقربا. ثالثا وكيل مالك العين إذا تلفت لا يضمنها لأنه ليس بمستعير وإنما هو أمين صاحبها. حتى لو فرط أحسن الله إليكم الأمين هذا ما أدري والله شو يقول. قال ثالثا وكيل مالك العين. وكيل عينه إذا تلفت لا يضمنها لأنه ليس بمستعير وإنما هو أمين صاحبها. أمين محض. ولو فرط أحسن الله إليكم. لا لا لا ما يريدون هذا. دائما التعدي والتفريط موجب للضمان. انتهى يا محمد. أحسن الله.